الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن النفوس البشرية جبلت على حب ذاتها والرغبة في الاستئثار بما عند الآخرين، ونتيجة لذلك يحصل التعدي من بعض الأفراد على غيرهم، سواء كان ذلك في النفس أو العرض أو المال أو غير ذلك. ومطلوب من الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف ما له وما عليه، وأن لا يتجاوز حده فيعتدي على الآخرين. ولكن إذا حصل شيء من ذلك فمطلوب من المعتدى عليه أن يعفو ويصفح ويتجاوز عما اعتدي به عليه، فإنه بذلك يحصل على رضا الله عز وجل وعلى جميل ثوابه. والعفو خلق كريم وصفة حسنة، لا يتصف بهذه الصفة إلا خيار الناس، ومن وفقهم الله إلى طريق الرشاد. والعافون عن الناس في منزلة عالية، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا صفة أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل من قائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول في الآية الأخرى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالله عز وجل في هذه الآيات يحث على العفو ويرغب فيه ويبين ما يترتب عليه من فوز في الدنيا وفوز في الآخرة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على العفو، حيث قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفو ويحث عليه ويرغب فيه. يقول أنس رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. ولقد كان عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى في العفو عمن أساء إليه، غير عابئ بما أصابه ولحقه من أذى من ذلك الشخص أو من غيره، فكان يعفو ويصفح ويتجاوز ويعتبر أولئك الذين أساءوا إليه بعد أن تابوا ورجعوا من أعز أصحابه وأقربهم إليه. ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وقد كان من قريش ما كان من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلتهم إياه: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولقد سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهجه واقتفوا أثره، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يأتيه من الأذى من مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر، وقد كان أحد الأشخاص الذين رموا عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره، فأقسم بالله ألا ينفق عليه بعد أن حصل منه ما حصل من رميه لأم المؤمنين بما رماها به. فلما نزل قوله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر: بلى، إني أحب أن يعفو الله عني. فعفى عن مصطح وأعاد إليه ما كان يجري عليه من مال قبل رميه لعائشة بما رماها به. وهذا عمر بن الخطاب يتكلم عليه الأقرع بن حابس فيقول له: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر رضي الله عنه فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، إن هذا رجل جاهل، والله عز وجل يقول: وأعرض عن الجاهلين. فتوقف عمر ولم يتجاوز هذه الآية وصفح عن الأقرع لما تلا ابن أخيه هذه الآية. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجال يضيق الوقت عن إراده، وما ذكرناه قليل من كثير وغيظ من فيض. وإذا كان العفو مطلوبا عن جميع الناس فإن العفو عن الخادم ومن هم تحت يد الإنسان من المرؤوسين من موظفين وعمال وغيرهم آكد من العفو عن غيرهم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن الخادم في اليوم؟ فقال: أعفو عنه 70 مرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على العفو ويرغبهم فيه، لما للعفو من أثر كبير في الدنيا والآخرة. فتترتب على العفو جملة من الآثار، أولها أنه سبب لرضاء الله عز وجل، ومن رضي الله عنه فاز في الدنيا والآخرة. وثانيها أن ذلك سبب لمحو الذنوب، فإن من عفى عن الناس لوجه الله فإن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له ذنبه. وثالثها أن العافي تنشرح نفسه ويطمئن خاطره حينما يكون الفضل له على الآخرين، ورضاء النفس وانشراح الصدر مطلب يحتاج إليه الإنسان في عاجل أمره وآجله. ورابعها أن العفو يقرب العافي إلى قلوب الناس وينال بذلك ثناءهم واحترامهم ومحبتهم، فيحسون بفضله ويقدرون له ما صدر منه. وخامسها أن العفو يجعل العافي يمتنع عن الاستمرار على التعدي على الآخرين، فإن الإحسان إلى الناس من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقامتهم وحسن سلوكهم وامتناعهم عما يؤاخذون به. لكن العفو لا يكون مطلوبا ومرغبا فيه إلا إذا غلب على الظن أن هذا المعفو عنه سيمتنع عن مثل ما كان منه، وسيكون ذلك رادعا له وسببا في تغيير سلوكه. أما إذا كان المتعدي معروفا بالفساد والتعدي على الناس والاستهتار بهم ولا يزيده العفو إلا عتوا ونفورا، فإن العفو في هذه الحالة لا يكون مطلوبا، بل إن المعاقبة تكون هي الرادع لمثل هذا. فالعفو مطلوب حينما يكون مفيدا، وغير مطلوب حينما تترتب عليه آثار سلبية. واحرص أخي المستمع أن يكون عفوك لوجه الله عز وجل طلبا لرضاه وخوفا من عقابه، واحذر أن تتبع عفوك بالمن والأذى، والتطاول على من عفوت عنه، فإن ذلك يفقد العفو أثره. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.